لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فموعدنا بمشيئة الله تعالى مع اللقاء الثالث من تفسير سورة مريم عليها السلام، يبدأ من الآية السابعة، ونأمل بإذن الله عز وجل أن ينتهي بالآية الخامسة عشرة بإذن الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه الآيات هي استكمال لجانب من قصة زكريا، وأيضا ذكرت جانبا من قصة يحيى عليهما وعلى نبينا وجميع الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى السلام. الله عز وجل يقول يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. دي كانت استجابة من الله عز وجل لدعوة زكريا عليه السلام لما رأى أن الله يرزق مريم فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، طمع في كرم الله وفضله وسأل الله الولد. ليس من أجل أن يستمتع الإنسان بالولد في الدنيا من باب المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لا، وإنما خوفا على الدين ونصرة لهذا الدين وامتدادا لهذا المنهج كما بينا في المرة السابقة. فيا زكريا إنا نبشرك، البشرى هنا فيها أول شيء أن امرأته قد حملت، دي أول البشرى. البشرى الثانية أنها ستتم حملها وتلد. البشرى الثالثة أن المولود ذكر. البشرى الرابعة أنه سيعيش حتى لو مات فهو يحيى لأنه سيقتل شهيدا في سبيل الله. مجموعة من البشريات بشره الله عز وجل بها في يعني كلمات قليلة. زد على ذلك هذا الشرف العظيم أنه لم يسمى باسمه أحد قبله. أول واحد في الدنيا بحالها يسمى يحيى، هو ده، هو يحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام. القول الثاني لم نجعل له من قبل سميا، لم نجعل له من قبل شبيها ولا نظيرا، هذا بعيد، لأن الذين سبقوه منهم من هم مثله ومنهم من هم أفضل منه. فإبراهيم مثلا ونوح عليهما السلام أفضل من يحيى، فبالتالي يترجح قول الجمهور اللي هو إيه، لم نجعل له من قبل سميعا لم يتسمى أحد إيه باسمه قبل ذلك. والبشرى هذه لم تكن من الله مباشرة، ولكن كانت بواسطة الملائكة. ربنا عز وجل أمر الملائكة أن تبشر إيه أو أن تنقل بشرى الرب سبحانه وتعالى إلى زكريا عليه السلام. فنادته إيه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. تمام؟ ويأتي التفصيل في سورة آل عمران وصف يحيى عليه السلام مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. كم صفة دول؟ أربعة: مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، ودي هنرجع لها إن شاء الله لما نتكلم عن يحيى عليه السلام. تمام كده، دول أربع صفات، وهنا معانا تسع صفات، يبقى 13 صفة هنعرضهم إن شاء الله لما يجي الكلام عن يحيى عليه السلام. تمام كده؟ طيب. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية. طبعا يا جماعة، من أهم دلائل صدق الأنبياء صفاتهم، كمال الصفات الخلقية والخلقية. يعني ما فيش نبي من الأنبياء عنده نقص خلقي ولا خلقي، هم أحسن الناس خلقا وإيه وخلقا. فطبعا العقم ده عيب، صح؟ طيب، فبالتالي هو منزه عن هذا، أي نبي ليس عقيما، ماشي كده؟ يعني سيدنا إبراهيم لم يكن عقيما، مع أنه رزق بالولد في آخر عمره وعنده 120 سنة، رزق بإسماعيل وبعد كده بإسحاق، ماشي؟ لكن امرأته هي التي كانت إيه؟ كانت عاقرة. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. تمام؟ طيب، خلافا لما ادعى البعض، يعني في بعض المفسرين قال إن هو كان عقيما، لا طبعا هذا نقص، والنقص البشري لا يليق بالأنبياء. حتى يعني في قول الله عز وجل حكاية عن يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فبعض المفسرين بيفسروا أن هم بها ليدفعها عن نفسه، والبعض الآخر بيقول لهم لا، ده هو بشر، ومن كماله البشري أن يخطر بباله ولو للحظات أن يعاشرها، لكن الله عز وجل يعصمه، يعني مجرد خاطر يدور، وإلا لو لم يخطر ببالي هذا الخاطر لكان هذا نقصا في رجولته، أن واحد يشوف واحدة يعني أجمل الجميلات متزينة بزينة الملوك والفراش والطيب والمكان مهيأ، وهي التي تزينت له وتعرض نفسها عليه وما يتحركش، يبقى مش راجل. خدت بالك؟ يبقى مش راجل. لكن مجرد الخاطر القلب فقط، هذا يدل على كمال رجولته عليه السلام. وبعدين لولا أن رأى برهان ربه، وبعدين قال لك كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. المقصود هنا يا جماعة أن الأنبياء أكمل الناس خلقا وإيه وخلقا. تمام، ودي من دلائل نبوتهم عليهم جميعا الصلاة والسلام، بالإضافة طبعا للبشارات والمعجزات والنبوات والتأثير. دول خمس أدلة اللي هم دلائل صدق أي نبي يدعي النبوة، يعني أي إنسان يدعي النبوة اللي يدل على صدق الخمس حاجات دهم. خمس أصول لازم نعرفهم ونحفظهم. أول حاجة إيه؟ البشارات. تاني حاجة كمال خلقه وخلقه، صفة الخلقية والخلقية. تالت حاجة المعجزات والآيات التي جعلها الله على يديه، خلاص. ورابع حاجة النبوات، الإخبار بالمستقبل بأحداث تقع في المستقبل وتقع وفق ما قال. خامس حاجة التأثير، تأثيره في الخلق. تمام، طبعا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم تميز بمعجزات، يعني وشارك بقية الأنبياء في معجزاتهم الحسية، وتميز بمعجزة إيه؟ القرآن، اللي هي معجزة المعجزات، اللي هي المعجزة إيه؟ الخالدة، القرآن الكريم، كلام الله سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية. امرأة عاقر هتولد ازاي؟ وأنا كمان كبرت، ما قالش وأنا عقيم، ها؟ ما قالش أنا عقيم، ما قالش، مش كده؟ أنا يعني هو بيتعلل بإيه؟ بلغت من الكبر عتي، يعني العتي أو العسي اللي هو بلغ الغاية في الشيء، في أي شيء، بلغ الغاية في الإيه؟ في السن، يبقى عتية أو عسية بالتاء أو بالسين الاثنين. بلغ الغاية في الخير أيا كان، يبقى عات في الخير. طيب بلغ الغاية في الشر، يبقى برضك عات أو عاس في الشر. فالعتو والعسو هو بلوغ الغاية في أي شيء، مش كده؟ طيب وقد بلغت من الكبر عتية. في سورة آل عمران قال رب أن يكون لي غلام وكانت وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. أهو برضو ما قالش إنه عقيم، بلغني الكبر وامرأتي إيه؟ عاقر، يعني أنا كبرت. وفي أول سورة مريم قال إيه؟ إني وهن الإيه؟ العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. تمام، ده كلام جميل. طيب وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. طيب يا زكريا، يعني أنت الذي طلبت من الله عز وجل أن يرزقك الولد، الآن إذا بشرك الله عز وجل بهذه البشارات، ها تقول كيف يكون ذلك؟ تستفهم، تستفسر، هذا شك في قدرة الله؟ حاشا وكلا، لأن معلش يعني إذا كان الأنبياء يشكون في قدرة الله فماذا بقي لغيرهم؟ فهذا ليس شكا من زكريا عليه السلام، زي إبراهيم عليه السلام لما قال إيه؟ رب أرني إيه؟ كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن، كلام صريح هو من ربنا عشان يبين لنا احنا، هو ربنا بيسأل وهو يعلم بس بيسأل عشاننا احنا. قال بلى انا امنت. ها امال انت بتسأل ليه يا ابراهيم؟ قال ولكن ليطمئن ايه قلب، يزداد يقينا، ينتقل من عين اليقين الى حق اليقين، مش كده؟ يعني ايه هو عنده علم يقين من الاول من الله لكل شيء قدير. طيب وعين عين اليقين هو شاف، لكن حق اليقين عاوز يعمل بنفسه، عشان كده ربنا قال له فخذ أربعة من الطير فصلهن إليك، وفعلا جاب الطيور دي وقطعها وخلط لحمها بريشها بعظمها بكله، خلطهم على بعض كده وراح رايح على الأربع جبال، كل جبل حط شوية، الشوية دول ما تعرفش بقى من ايه، من اثنين منهم ولا بثلاثة ولا من الاربعة ولا كده، واخد بالك؟ وبعدين بدأ يقف في المكان بتاعه ومعه رؤوس هذه الطيور الاربعة، وبعدين كل ريشة عارفة مكانها، كل لحم عارف مكانه، كل عصب كل عظمة عارفة مكانها، بيتجمعوا مع بعض، كل طير يتجمع مع نفسه ويطير في السماء ويأتي ويلتقم برأسه التي في يده ابراهيم. يبقى هو كده انتقل من عين اليقين الى حق الايه؟ اليقين، عشان كده قال ايه ليطمئن قلب. فهنا برضك زكريا عليه السلام بيستفسر على اساس يعني ان ده يعني تعجب، تعجب من قدره الله عز وجل، تعجب من قدره الله عز وجل وليس انكارا لقدره الله سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. كذلك أي مثل هذا الذي سبق يكون رزقك بالولد، يعني يرزقك الله عز وجل بالإيه؟ بالولد. قال كذلك قال ربك هو علي هين، هو علي هين، هو هين يعني سهل. طب هل في حق الله عز وجل سهل واسهل، او صعب واصعب، او سهل وصعب؟ مفيش طبعا. امال ايه هو علي هين؟ بمقياسكم يا بشر، ها بقياسكم ايها البشر، انتوا عندكم في قانونكم يا بشر بصفة أنكم ضعفاء وعجزة، عندكم هين وأهون، عندكم صعب وأصعب، عندكم صعب وسهل، فبقياسكم أنتم ده أهون من إيه؟ من يعني من خلقكم، من ابتداء الخلق. قال كذلك قال ربك هو عليه هين. إيه اللي هو عليه هين؟ هو إيه؟ وجود الحمل هين. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أنه الأصعب في قانون البشر؟ يعني لما يبقى زوج وزوجة والمرأة عقيم وربنا هيخليها تولد، واخد بالك، والرجل الكبير في السن ربنا عز وجل هيقويه على الجماع، ده أسهل في مقياس البشر ولا بداية الخلق من لا شيء من عدم؟ أكيد ده أسهل طبعا، إذا كان البشر بيعملوا حاجة زي كده برضه بقدرة الله بإذن الله، يعني مش بإذن الكون، يبقى ربنا مش يعني لا يقدر على هذا؟ بلى ويقدر سبحانه وتعالى. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. الله، هو إيه الحكاية؟ يعني أنت دلوقتي ربنا بشرك وأنت سألت وربنا جاوبك، طب إيه تاني المطلوب؟ عاوز آية ليه؟ الآية عشان بداية الحمل، وليس شكا في قدرة الله عز وجل، أو وليس كما قال بعض المفسرين أن الشيطان جاءه وإيه وأراد أن يضلله، فعاوز حاجة فارقة بين وحي الرحمن وكلام الإيه الشيطان. طبعا مستحيل يا جماعة أن نبي من الأنبياء يكون كده، أن يجي له حد كده يبلغه بشيء ومش عارف ده جبريل ولا إبليس، صعبة جدا يعني، خدت بالك؟ وبعدين ربنا عز وجل قال إيه؟ إنه ليس له سلطان إيه؟ على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به. والشيطان نفسه قال إيه؟ فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الإيه؟ المخلصين. وفي القراءة المخلصين. طب إن لم يكن الأنبياء هم المخلصين أو المخلصين فمن؟ ها؟ فربنا عصمهم من الإيه؟ الشيطان. والشيطان اعترف بعجزه عن إيه؟ عن إغوائهم. حتى الشيطان اللي كان قرين النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، ودي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنني أعان الله عليه فأسلم فلا أمرون إلا به إلا بخير. تمام. فطبعا القول ده قول باطل، إن هو حكاية إن هو إيه الشيطان جاله وكلمه وعاوز يعرف الفرق بقى بين كلام الشيطان وكلام الرحمن، ده كلام باطل جدا جدا جدا. لكن الصحيح والله أعلم أنه يعني يريد من الله آية، ها، علامة دالة على إيه؟ على بداية حمل إيه؟ زوجته. خدت بالك؟ قال رب اجعل لي آية. الآية هي العلامة. ها؟ لما يوشع ابن نون اللي تولى الخلافة بعد موسى عليه السلام في بني إسرائيل، قال لهم لما طلبوا منه بقى ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا؟ بعدين قال لهم ان الله ايه قد بعث لكم طالوت ملكا، ما قال لهمش انا اخترت لكم طالوت رشحته لكم، لا، قال لهم ده ربنا هو اللي ايه بعث، لا مش مصدقين النبي بتاعهم. قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. يبقى هم بيقولوا ابعث لنا ملكا عشان ايه؟ كل واحد طمعان ان لما يقولوا له ابعث لنا ملكا هيشاور عليه هو ويقول له انت اللي هتبقى ملك، واخد بالك؟ فلقوا الموضوع طلع براهم خالص. طالوت ده، طالوت ده ما كانش محطوط في الحسابات خالص، ده بيسموه الحصان الاسود اللي ما كانش متوقع اصلا انه يبقى ملك. فعشان كده قال لهم ان الله مش انا، ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. لما اعترضوا قالوا أن يكون لنا الملك علينا ونحن حق الملك ولا من تسعة من المال، قال إن الله برضه مش أنا، إن الله اصطفاه عليكم وتوفرت فيه صفات الملك وزاده بسطة إيه في العلم والجسم. يا جماعة ما تعترضوش، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، علامة ملكه، العلامة اللي تدل على صدقي في نقلي عن الله عز وجل إيه؟ أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يعني العلامة الدالة على إن هو ملك عليكم إن يجي الصندوق الذهبي اللي فيه رضاد التوراة وثياب موسى وهارون ونعلى موسى ونعلى هارون وعصى موسى وعصى هارون والملائكة شايلاه وانتم شايفين وانتم تنظرون إن في ذلك الآيات لكم على صدق أن طالوت ملك عليكم إن كنتم مؤمنين فاستجيبوا. خلاص طيب يبقى دي الآية. في معنى تاني للآية اللي هي الجماعة. ها تقول العرب جاءوا بآياتهم أي جاءوا إيه بجماعتهم. تمام طيب هنا المعنى المقصود إيه؟ الآية العلامة اللي هي المعجزة. واضح؟ طيب قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. العلامة بتاعتك إنك مش هتتكلم ثلاث أيام. خدت بالك؟ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وإيه؟ وعشية. أوحى إليهم يعني إيه؟ أشار إليهم. زي الآية الثانية في سورة آل عمران إيه؟ قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشية والإيه؟ والإبكار. خلي بالك سورة مريم وضحت ما لم توضحه سورة آل عمران، وسورة آل عمران وضحت ما لم توضحه سورة مريم عليها السلام. سوي لنا شفنا حالك. حاضر بالراحة بس علي بالراحة علي ابن عريضك بس الأول كده وكل برتقال ولا سفندك هتفرج إن شاء الله. خدت بالك إيه اللي بينته آية مريم وبينتهش آية آل عمران؟ زي ما قال باشمهندس كده ثلاثة ليالي. يبقى سورة مريم ذكرت إن هي ليالي دي مش موجودة في آل عمران. كمان سورة مريم ذكرت إن هي سويا ودي برضك مش موجودة في آل عمران. واخد بالك؟ طيب آل عمران بينت حاجات ما بينتهاش سورة مريم. إيه هي؟ أول حاجة ثلاثة أيام. يبقى نحط الأيام بتاعة آل عمران على الليالي بتاعة مريم ويبقى ثلاثة أيام إيه؟ بلياليه. الله ينور عليه ثلاثة أيام بلياليه. خدت بالك؟ طيب ثلاثة أيام قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزة. رمزة يعني إيه؟ إشارة. وده نوع من أنواع الوحي في اللغة. إن كلمة وحي في اللغة اللي هي إيه؟ الأصل فيها الإعلان السريع الخفي. الإعلام السريع الخفي يعني في إخبار وفي سرعة وفي إيه؟ خفاء لكن توسع فيه فصار يطلق على الكتابة. فالكتابة صار الكتابة تسمى وحيا والإشارة تسمى وحيا أيا كانت الإشارة باليد أو بالعين أو بأي شيء تسمى إيه؟ وحيا. خدت بالك؟ ده كلام ممتاز. يبقى إيه؟ يبقى آية سورة مريم وآية سورة آل عمران بينهم احتباك. الاحتباك إن يأتي موضعين كل موضع فيهما يبين ما لم يبينه الإيه؟ الآخر. فالموضع بتاع مريم بين أشياء لم يبينها موضع آل عمران. موضع آل عمران بين أشياء لم يبينها موضع إيه مريم كما سبق بيانه. طيب ثلاثة ليال سوي قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية. سوية ديت إيه عربها يا جماعة؟ ممتاز جدا. حال مين صاحب الحال؟ زكريا عليه السلام. يبقى زكريا سويا. ها حالة كونك يا زكريا سويا. يعني سويا سليما من العيوب. طب ما انت عارف امال بتسأل ليه؟ دي حاجة صعبة يا شيخ والله. الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان لما يجلس يسمع درس العلم كان يسمعه كأنه يعرفه لأول مرة وهو أعلم من المتكلم. واخد بالك؟ والله ما كنت عارف صحيح. طيب ماشي جزاك الله خير. يبقى هنا سويا يعني يا جماعه كده حال زكريا، يعني انت مش هتكلم الناس ثلاث ليالي وليس بسبب عاهه فيك. ما في واحد يجي له مرض نفسي لسانه يتمسك مثلا فتره، واحد يجي له جلطه نسال الله العفو والعافيه، من ضمن الاشياء اللي تؤثرها الجلطه ان لسانه يتمسك شوي، وطبعا شفناه كتير خدت بالك. فلو اتمسك لسانه فتره دي عيب، عمرها ما تبقى آية. لكن انت سليم ليست بك عاهه ولسانك يتمسك، وكمان الجميل انه مش يتمسك عن كل حاجه، وحتى لو انت سليم ولسانك يتمسك على طول الخط برضه ما تنفعش آية. لكن الآية في ايه بقى؟ اذا اردت ذكر الله ينطلق لسانك بالذكر، واذا اردت كلام الناس ينعقد لسانك عن الكلام. هي دي الآية، واخد بالك؟ باين جدا في سورة آل عمران: ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. منين ما تكلمش الناس إلا بالإشارة؟ ومنين واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار؟ اذكر ربك هيذكر إزاي؟ باللسان. يبقى الآية هنا يا جماعة. ولذلك اللي ما هوش فاهم الآية يجي يصلي بينا ويقرأ إزاي؟ قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. كده صح ولا غلط؟ صح. الله يفتح عليك. حد عنده رأي تاني؟ كده غلط، كده أنا ما بينش الآية أصلا. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، وقف. طب إيه الآية اللي في كده؟ لا كده مفيش، كده مفيش آية، كده مفيش آية، مفيش معجزة. إنما الآية لازم تكمل على بعض، وتكمل الآية على بعضها. هات الصورة، هات الصورة كاملة. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، على بعضها كده تبقى كده دي آية. إنما ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا وتقف، أنت عملت إيه؟ ما عملتش حاجة، ما جبتش الآية. لكن لما اجيبها على بعضها انك مش هتكلم الناس ثلاث ايام الا اشاره الا بذكر الله والتسبيح. واضحه ديت يا جماعه ولا ايه؟ واضحه ولا نقولها تاني؟ عشان بس دي بقى بتبين لك بقى الامام اللي بيصلي وهو واخد باله من المعاني، ولا بيقول وخلاص هو في وادي والايات في وادي تاني. خدت بالك؟ طيب. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار. وفي سورة مريم بيقول ايه؟ ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، فأوحى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا ايه؟ هي بكرة وعشية زي العشية والايه؟ والإبكار. طيب هناك فعل عمران قال بالعشية والإبكار، وهنا بكرة وايه؟ وعشية. ليه؟ مراعاة الفواصل، والله أعلم. مراعاة الفواصل. طب ايه هو العشي وايه هو الإبكار؟ العشي أو البكرة، العشي اللي هو من العصر إلى المغرب، وده أقوى الأقوال، البعض بيجعله من الظهر إلى المغرب، واخد بالك؟ طب والإبكار؟ قالوا من طلوع الفجر إلى شروق الشمس. البكرة أو الإبكار أو الإشراق من طلوع الفجر الصادق إلى شروق إيه؟ إلى شروق الشمس. طب يا ترى يسبح ربنا سبحانه وتعالى في هذين الوقتين فقط أو بقية الأوقات؟ عشان كده قالوا إيه؟ بكرة أو الإبكار إشارة إلى النهار كله، ياخد النهار من أوله لغاية آخره. والعشي إشارة إلى المساء كله، ياخد المساء من أوله لآخره، من العصر لغاية الفجر. يبقى شغال 24 ساعة يذكر الله ويسبح الله. واخد بالك شيخ؟ انتوا فاهمين ديت ولا ايه؟ يبقى هل العشي والابكار او بكره وعشيه مقصوره على اذكار الصباح والمساء فقط، ولا المقصود بالابكار والبكور اللي هو النهار كله من الصباح الى اخر اليوم، والعشي هو من العصر إلى الفجر، ها؟ يعني تداوم الإيه؟ الذكر. الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فقل لي قولا يجمع لي ذلك إيه؟ كله. قال إيه؟ لا يزال لسانك إيه؟ رطبا بذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر الله الذي لا يذكره مثل الحي والإيه؟ والميت. وربنا قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا إيه؟ كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. تمام؟ طيب، يبقى ذكر الله دائم دائم، حتى لو الإنسان استيقظ من النوم أيضا يذكر الله سبحانه وتعالى. من تعرى من الليل فقال إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم قام فتوضأ وصلى ركعتين قبلت صلاته، وما سأل الله شيئا إلا أعطاه، من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه، أو كما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ولما الإنسان بيستيقظ من النوم بيقول أذكار النوم، الاستيقاظ من النوم، لما بيجي ينام بيقول أذكار النوم، خدت بالك؟ لما بيدخل البيت بيقول أذكار دخول البيت، لما بيخرج بيقول، تلاقي الأذكار الموظفة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شغلت الإيه؟ الوقت كله، ليله ونهاره، خدت بالك؟ في أذكار اليوم والليلة، تلاقي كل لحظة في حياتك فيها مش ذكر بل أذكار، خدت بالك؟ عشان كده احنا نقول للجماعة الصوفية أصحاب الأوراد المبتدعة، نقول لهم: يا جماعة كملوا الأول الورد النبي صلى الله عليه وسلم، وأتحداكم لو لقيتوا وقت تاني تقولوا فيه الأوراد المبتدعة بتاعتكم دي الشركية دي. انت لو كملت الورد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن تلاقي وقت أبدا للأوراد الفاسدة دي، لكن السبب ايه؟ ان هو يستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، يستبدلون الاذكار البدعيه والاوراد الشركيه بالذي هو خير، وهو الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام كده يا جماعه؟ طيب، قال ابن عباس ورد عنه القولين بقى في سويه دي، قول وفق فيه الجمهور اللي هو سويه يعني ايه؟ وانت سوي ليست بك عاهه. طيب، وقول تاني عن ابن عباس برضو رضي الله عنهما يقول: سوي سوية يعني متصلات ليست منقطعات، ثلاث ليال متصلات يعني. طيب، الراجح طبعا القول الأول صح، بس القول الثاني استفدنا منه حاجة، ايه هي؟ التتابع، تتابع الليالي، ان هي ورا بعضها ثلاث ليالي ورا بعضها ولا تعارض، يعني سواء خليناها سوية حال من زكريا أو سوية من الليالي فلا تعارض بين هذين القولين، وإن كان الراجح الأول ولكن لا شك أنهما يكمل أحدهما الإيه؟ الآخر، يعني أنت سوي والليالي متصلة، صح كده يا جماعة؟ طيب، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشي. المحراب جاءت من الايه؟ من الحرب، الحرب، ان انت في هذا المكان تتعبد الله عز وجل، فانت تحارب الشيطان والشيطان ايه؟ يحاربك، فعشان كده ايه؟ اسمه المحراب. او جاءت من المحاربه وهي المشقه في العباده، ان انت بتيجي في المكان ده، ده مكان بتتعبد فيه كتير فبتشق عليك العباده. وعلى اي حال المحراب المقصود به ايه؟ المكان الشريف المرتفع، المكان الشريف المرتفع، سواء كانت الرفعة ده بقى رفعة مكان او مكانة، يعني ممكن الايه المحراب ده زي ايه؟ مكان عالي بتطلع له سلم، خدت بالك؟ او اللي هو مقدم المصلى او مقدم المسجد، وليس المقصود به القبو الذي يجعله الناس غائرا في اللي في الجدار، يعمل لك ايه سمعه كده ولا حفره كده في الحيطه يقول لك دي محراب، ودي كاتب لك عليها كده فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب. لا، ده اسمه مذبح، تشبه بالنصارى والكنائس بتاعتهم وكده، هوت يعني ان هم اللي بيعملوا الحكايه ديت ويذبحون فيها القرابين بتاعتهم، واخد بالك؟ لكن مش هو ده اسمه المحراب، لا اسمه مذبح، لكن المحراب هو المكان الذي يتعبد فيه مطلقا، أو المكان المرتفع، أو المكان الشريف، أو مقدم المصلى. ده كل ده يطلق عليه كلمة إيه؟ جميل. فنادته الملائكة وقائم يصلي في المحراب. وهنا فخرج على قومه من المحراب. يبقى المحراب ده مكان هو بيعتزل فيه الناس وبيصلي فيه ويتعبد لله عز وجل فيه. فأوحى إليهم، أوحى إليهم أشار إليهم، إشارة يفهمون منها الأمر بالتسبيح. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يعني ممكن مثلا يكون عملهم كده هم تتبلك، يعني إيه بكرة وعشية ويعمل لهم على صابه كده التسبيح، أو ممكن يكون كتب على الأرض، كتب لهم على الأرض كده بإيده سبحوا بكرة وعشية. تحتمل دي وتحتمل دي، ما دل على الفعل، ما دل على الفعل بدون نطق بدون كلام، تاخد بالك. أن سبحوا بكرة وعشية. طيب، ثم قال الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. هنا يا جماعة بنلاحظ الفرق بين القرآن وحشر المسلسلات والأفلام أو القصص الهابط الفاسد. هنا لو في مسلسل شغاله جايب القصة دي، بيجي بعد ما ربنا بين له الآية وما استطاعش الكلام، بيعمل ايه؟ بيجيبوا لك بقى هو بياكل، وصلاة الكاميرا عليه كده بيقول ناولوني البتاع دي، بيشاور ووشه بان عليه الحزن والاقتضاب انه مش عارف يتكلم وزعلان ومتضايق، وبعدين يتسد نفسه يقوم يسيب الاكل، يخليهم كلهم يسيبوا الاكل، واخد بالك. وبعدين يطلع في الشارع: ايه يا زكريا مالك اللي جرالك؟ ما يعرفش يرد، مش كلام فاضي في كلام فاضي في كلام فاضي. زيد على ذلك بقى يجيب لك فتره الحمل، ده حامل وراح تتابع عند الدكتور مش عارف الدكتور قال لها ايه وحصل ايه ويصور ايه وفين على بال ما تولد بالسلام، وعملوا حفله بقى وجابوا مش عارف ايه وخلوا ايه ده، وكانوا مفكرينه بنت وطلع ولا ومش عارف، ويجيبوا لك وقف اللفه ويجيبوا لك مشايلين ويلعبوه، واخد بالك. وبعدين يجيبوا لك بادئ يمشي وبادئ قصص خايبه ملهاش اي لازمه كلها. لا، هنا شوف الايات: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، وبعدين يا يحيى خذ الكتاب. خليك في المفيد، الحاجات اللي الإنسان هيدركها لوحده من القصة القرآن ما بيحكيهاش، لأن القرآن ليس كتاب روايات وليس كتاب قصص، بل تذكر القصص في القرآن للقدوة ولأخذ العبرة. خلاص، وهي حملت ولدت ويحيى كبر وبقى صبي، وربنا قال له: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واخد بالك، في سورة آل عمران ربنا قال له من اللحظة الأولى ها أن الله يبشرك إيه؟ بيحيى. أول حاجة إيه؟ مصدقا بكلمة من الله، مصدقا بكلمة من الله، بكلمة كن. هو مصدق للإيه؟ لما للكتب السابقة والرسل السابقين. وسيدا، هيبقى سيد في قوم. وحصورا، يعني حصورا يعني ممنوعا من الذنوب، ليس كما تقول بعض الإسرائيليات ممنوعا من النساء، هذا أيضا نقص بشري مش كده، لكن حصورا ممنوعا من الايه من الذنوب، تمام. ونبيا من الصالحين، ونبيا. خلي بالك، زكريا ما كانش طالب انه يبقى نبي، زكريا كان طالب ايه؟ فهب لي من لدنك ايه وليا يرثني في العلم والدعوه واجعله رب ايه رضي. فربنا اداله اكتر مما يطلب، اداله نبي. خدت بالك؟ ونبيا من الصالحين. هنا قال ايه؟ يا يحيى خذ الكتاب بايه؟ يعني الكتاب يا جماعه؟ يعني التوراه، لان يحيى عليه السلام ولد في نفس الوقت اللي ولد فيه عيسى عليه السلام، هما ابناء الخال وكانوا الاثنين أنبياء، حتى إن ربنا أوحى إلى يحيى بخمس كلمات فتأخر في تبليغها، فقال له عيسى إن الله أوحى إليك بخمس كلمات، فإما أن تبلغهن وإما إيه وإما أن أبلغهن، قال بل أبلغهن حتى لا ينزل علي سخط الله، وجمع الناس وبلغهم الخمس كلمات خلاص. طيب، فهم ابناء الخالة، ولذلك هل مثلا زكريا يبقى جوز خالة مريم أو جوز أختها؟ طبعا بعض العلماء برجح أنه جوز أختها، عشان يحيى وعيسى وابنين إيه الخالة، ما يبقوا لما يبقوا اتنين نسوان إخوات ويخلفهم يبقى عيلهم إيه ولاد خالة، خدت بالك؟ طيب افرض أنه هو اتجوز أخت أمها، يبقى بيسموها الخالة الكبرى، مش كده ولا ايه؟ بيسموها الخالة الكبرى خلاص، على سنة بالنسبة لهم هتبقى ايه جدة خلاص. طيب يا يحيى خذ الكتاب بقوة، الكتاب اللي هو التوراة او جنس الكتاب السماوي ايا كان، ممكن يكون الانجيل ايضا لان كان في زمن عيسى، يبقى الانجيل نزل لهم الاثنين، او ممكن يكون يحيى نفسه نزل عليه كتاب لا نعلمه ولم نخبر به، فخذ الكتاب قوة عن الكتاب المنزل من عند الله ايا كان بقى الايه نوع هذا الكتاب. خذ الكتاب بقوة ازاي؟ خذ دي فيها ايه الامر بالايه بالعلم، وهياخذ هيتلقى العلم، مو الكتاب ده مش علم، يبقى خذ فيها ايه فيها العلم انك تتعلم. طيب خذ الكتاب بايه بقوة، قوة دي بقى دي الكلمة السحرية هتفيدني معاني كتيرة خالص، من هذه المعاني أي بجد واجتهاد، من هذه المعاني أي بعمل، اجمع مع العلم الايه العمل، من هذه المعاني التعليم أن تعلم الناس هذا الكتاب، من هذه المعاني الدعوة بقوة. خدت بالك من بلغة القرآن؟ يبقى ايه يبقى تجمع بين العلم والعمل والتعليم والدعوة، وكل ما فيه ها اخذ للكتاب بقوة عليك ان تقوم ايه به يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. وايه كمان الصفة اللي بعد كده؟ وآتيناه الحكم صبيا، آتيناه الحكم صبيا. كل الانبياء يا جماعة نبئوا على سن الايه الأربعين، على القول بأن يحيى نبئ وهو صبي، الحكم يعني نبيا هو صبي، يبقى كده هو الوحيد اللي نبئ وهو ايه وهو صبي، لأنه آتيناه الحكم صبيا. الحكم ده النبوة، وقيل الحكم هو الفهم في الدين، وقيل الحكم الحكمة، وقيل الحكم العقل، وقيل الحكم الحاكم بمعنى يحكم يحكم زي قاضي، وقيل الحكم من الإحكام وهو الإتقان، وقيل الحكم هو من المعنى المنع وهي المنع من الفساد، كل دي أقوال في الحكم ولا يعارض بعضها بعضا، وخص بها يحيى عليه السلام في صبا. واضح كده يا جماعة؟ وآتيناه الحكم ايه صبية، جميل كده. طيب وحنانا من لدنا، حنانا يعني ايه رحمة، ومنه اسم الله الايه الحنان سبحانه وتعالى، حنانا من لدنا يعني رحمة. واحنا في المرة السابقة ذكرنا ان المحور الاساسي في السورة الكريمة ايه الرحمة، ممتاز. طيب حنانا من لدنا اي رحمناك يا يحيى، يبقى الله رحمه وقع عليه الحنان من الله عز وجل، جاءته الرحمة من الله عز وجل. طيب وحنانا من لدنا أي أودعنا فيك يا يحيى صفة الرحمة بالخلق، يبقى حنانا من لدنا تشمل يا جماعة حاجتين، أن الله رحمك ورحم بك رحمك سبحانه وتعالى وجعلك ترحم الخلق. واضح كده يا جماعة؟ وحنانا من لدنا وزكاة. الزكاة مأخوذة من التزكية. التزكية دي يا جماعة فيها معنى التطهير وكمان فيها معنى الايه؟ النماء. واضح كده؟ معنى التطهير ومعنى ايه؟ النماء. التطهير هنا تطهير ايه؟ تطهير الحسي والتطهير الايه؟ المعنوي. تتطهر حسيا بالوضوء والغسل والتيمم ونظافة الثياب والبدن والمكان وإزالة النجاسات، والتطهير المعنوي طهارة القلب من الشرك والشك والنفاق والشقاق والرياء وأمراض القلوب المختلفة. ماشي؟ والنماء اللي هو إيه؟ الزيادة في الخير، الزيادة في الخير. والظاهر أن المعنى الأول هو الأرجح، إن هو وزكاة يعني تزكية، إن ربنا عز وجل في محض الامتنان على المؤمنين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وإيه؟ يزكيهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته إيه؟ ويزكيهم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. مش كده؟ ودي كانت استجابة لدعوة إيه؟ إبراهيم عليه السلام، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. نلاحظ حاجة لطيفة جميلة كده، إن الصياغة دي جت في أربع مواضع في القرآن، موضعين في البقرة، موضع في آل عمران، وموضع في الجمعة. كل المواضع قدمت فيها التزكية على العلم إلا في موضع واحد في دعاء إبراهيم، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة الأول ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فما السر في تقديم التزكية في المواضع الثلاثة على العلم وتقديم العلم على التزكية في موضع واحد؟ هنا يا جماعة سيدنا إبراهيم بيدعو، صح؟ يعني لسه ما حصلش، تمام؟ يعني لسه ايه؟ لسه ما حصلش، لسه سيدنا إبراهيم بيطلب من ربنا، بيقول يا رب ايه؟ انا بندعوك، ربنا وبعث فيهم رسولا ايه؟ منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يبقى الرسول هيجي، خلي لها ترتيب زمني كده، هيعمل ايه الرسول؟ دوره ايه؟ يتلو عليهم الآيات القرآن ويعلمهم الدين، وبالتالي تكون الثمرة ايه؟ التزكية. يبقى التزكية منشأها الايه؟ العلم، مبنية على العلم. ده الترتيب الزماني الطبيعي جدا. طيب يا ترى التزكية أهم ولا العلم؟ طب افرض علمه ما جابش تزكية، يبقى بال على صاحبه، يبقى كده التزكية ايه؟ أهم من العلم، بس في نفس الوقت لا تكون إلا بالايه؟ بالعلم. ففي معرض الامتنان بيمتن بما هو أهم يا جماعة، بيبدأ أولا بالأهم، ربنا بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يتلو عليهم آياته، تلاوة القرآن ده مهم جدا، دي أهم حاجة، وبعدين يليها في الأهمية التزكية، وبعد كده يعلمهم بقى. لقد من الله، الامتنان واضح، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ترتيب تفاضلي في الامتنان، كان الترتيب تفاضلي، بدأ بالأهم والأفضل، ها، ثم يلي الذي هو أقل منه فضلا وأقل منه أهمية. لكن في الدعوة سيدنا إبراهيم لسه ما حصلش حاجة، فلازم الناس تقرأ القرآن الأول وتتعلم الدين، وبالتالي يترتب على ذلك إيه؟ تزكية النفوس، خلافا للصوفية الذين يسلكون طريق التزكية بدون إيه؟ إيه اللي بيحصل بقى على كده؟ يضلون ويشركون والعياذ بالله، يقعون في الشرك. واخد بالك؟ أما يروح مثلا يطوف في القبور أو يروح يجاور في الحسين أو يجاور في البدوي أو يبقى من سدنة القبر دي تزكية، بس التزكية بعلم ولا بجهل؟ بجهل، زي النصارى ها اللي يروح مثلا اللي يتعبد في صومعة، واللي يروح في الجبل، واللي يترهبن ويقول لك ما يتشطفش مية وما فيش حتة نظيفة في جسمه إلا شفتين ومطرح ما بياكل وبيشرب وبقيت جسمه عليه طبقة وسخة والعياذ بالله، بيعتبر دي تزكية وقربة الله عز وجل. خدت بالك زي طريقة البراهمة الهنود، فبيسلكوا طريقة التزكية والرقي بالروح في زعمهم الفاسد بدون ايه؟ بدون علم، فبالتالي يضلون وايه؟ ويضلون. لكن الإسلام العلم الأول عشان تبقى تزكية صح، تبقى تزكية على منهاج النبوة، زي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزكي نفسه وزي الصحابة ما كانوا يزكون أنفسهم، ها يزكوا نزكي أنفسنا أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيفرمل الصحابة أما راحوا له قالوا له إيه، أما أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال أنا أصلي ولا أرقد، والثالث قال وأنا أعتزل النساء، والرابع قال وأنا لا أكل اللحم، وكذا واحد راحوا يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصار عشان يتفرغوا لإيه. النبي صلى الله عليه وسلم صح لهم المسار، قال لهم أما إني إيه الأول حط لهم حقيقة، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ها ولكني إيه أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج الإيه النساء وأكل اللحم، فمن رغم عن سنتي إيه فليس مني، يبقى وجههم التوجيه الصحيح. ولذلك يا جماعة كان من مبادئ الدعوة الأساسية التزكية، بس التزكية مبنية على الإيه على العلم، ليس مجرد التزكية بآراء الصوفية أو آراء النصارى أو العباد اللي هم عبدوا الله على جهل. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح بعض البلاد ورأى الرهبان وما هم فيه من تعذيب لأنفسهم في العبادات بكى بكى، فقالوا ما يبكيك يعني ده يوم فرح، ده احنا فتحنا البلاد، ده الأبكي على هؤلاء الذين عذبوا أنفسهم في الدنيا ويعذبون في الايه في الآخرة، اللي كان في ذكرها المفسرون في تفسير ايه قوله تعالى ايه وجوه يومئذ ايه خاشع عاملة ناصبة، ده في الدنيا، وفي الآخرة ايه يا وجع سودي، يعني عذبوا نفسهم في الدنيا وهيخشوا جهنم في الآخرة، لا طالوا دنيا ولا آخرة، والله حتى اللي ايه اللي هو استمتع بالدنيا هنقوله مع التجاوز الكبير انه خد حاجة، إنما دول يعذبوا نفسهم في الدنيا وينتظرون عذاب الآخرة، بل ويكونون أشد الناس عذاب. فعمر صعب عليه، قال يا عيني مساكين، يعذبوا نفسهم في الدنيا بالرهبنة واللي بيعملوه من الطقوس التي ما أنزل الله بها من سلطان، وفي الآخرة جهنم مستنياهم، وجوه يومئذ خاشعة ذليلة عاملة تشتغل كتير ناصبة متعبة نصب تصلى نارا تسقى من عين آنية، عين بتغلي، ليس لهم طعام في جهنم إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، واخد بالك؟ طيب ده كلام ممتاز، يبقى إيه وزكاة وكان إيه وكان تقيا. طب ما قالش وتقوى ليه؟ لا وكان تقيا، يعني ده تدل على حاجتين، وجود التقوى وأقدمية التقوى، والتقوى طبعا معروفة أخذ الوقاية من عذاب الله عز وجل، ها خوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم الايه الرحيل. وطلق ابن حبيب لما قال التقوى ايه أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى ايه عقاب الله، تمام، وبرا بوالديه، برا بايه بوالديه، البر. طب يا جماعة هو البر ده بالوالدين مش ده من التقوى؟ مش ده من التزكية؟ مش ده من الحنان والرحمة؟ لا، البر الوالدين ده رغم انه يعني موجود في الصفات اللي فاتت الا انه لابد ان يخص بالذكر لأهميته، لان هذين الوالدين هما السبب في وجودك بعد فضل الله عز وجل. انت كنت هتجي منين الا من الوالدين؟ فربنا عز وجل هو الذي خلقك، وكان الوالدان سببا لوجودك، الله هو المسبب والوالدان هما الايه؟ السبب، وانت المسبب، فبالتالي دول حقهم بعد ربنا على طول. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وايه؟ وبالوالدين احسنا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسنا، ان اشكر لي ولوالديك، واخد بالك؟ طيب، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. كلمة جبار لها معاني كثيرة، الجبار اللي هو الطويل، نخلة جبارة، نخلة طويلة مرتفعة، الجبار من جبر الكسر، خدت بالك؟ الجبار الذي عتى في الإجرام، فيحيى لم يكن جبارا بأنه مع النبجة، إنه ليس مجرما، ليس متجبرا، ليس ظالما، ولم يجعلني جبارا إيه؟ عصيا، عصيا يعني عاصيا لله عز وجل. وذلك في بعض الآثار كل ابن آدم إيه؟ له ذنب إلا يحيى بن زكريا لم يكن له ذنب ولم يلم به، يعني حتى ما كانش بيفكر إيه؟ فيه. ده أثر طبعا، الله أعلم بصحته، لكن على كل حال يعني إيه؟ هكذا يقولون يعني. وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، سلام علي يعني الله يسلم عليه، ولا السلام بمعنى الأمان؟ الراجح إنه بمعنى الأمان، ولا مانع منهما معا. طيب في كم موطن يا جماعة؟ يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي. طب ليه ما جالش السلام عليه على طول دائما، سلاما دائما وخلاص؟ إيه سبب تخصيص يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي؟ قال لك إن دي أصعب المواطن، فإذا كان السلام من الله والأمان على يحيى في هذه المواطن الثلاثة مضمونا، فهو فيما سواها إيه؟ أضمن. زي إيه يا جماعة؟ حد يجيب مثال كده؟ مالك إيه؟ يوم الدين، وله الملك يوم ينفخ في الصور، والملك يومئذ إيه؟ لله، لمن الملك اليوم؟ طب كل ده يدل عليه يا جماعة على ملكية الله عز وجل يوم الدين. طب وغيره؟ ها يملك ولا لا؟ الله يملك غيره ولا لا؟ من باب أولى. طب ليه خاص يوم الدين بالذكر؟ لأنه أصعب الأيام، فإذا ملك ما هو أصعب فما دونه أولى. فهنا برضك نفس الكلام، إذا سلمه الله وأمنه في هذه المواطن الثلاثة اللي هي أصعب المواطن، فتأمينه في سواها أولى. طيب يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، في حاجة مشتركة بينهم خلتهم أصعب المواقف، إيه هي يا جماعة؟ الانتقال من دار إلى دار مختلفة تماما. يعني ماشي الواحد لما في الدنيا مثلا بيبقى رضيع ويفطموه بيزعل، لما يبقى مثلا صبي وهيخش مثلا حضانة بيستغرب وعاوز حد يروح معاه عشان يعوده على الناس الجديدة، أما بروح مدرسة بيستغرب أكتر، أما بروح ثانوي بروح جامعة، أما بيتجوز، أما بيشتغل في مكان جديد، أما بيخش في مرحلة جديدة هو في الدنيا بيبقى صعب عليه ويبقى في عنده اضطراب. بس ده لا يساوي شيئا بجوار الثلاث مواطن دول. ليه؟ لأن لما بيروح الحضانة حد بروح معاه بيلاقي دول وبيلاقي دول، بيلاقي الجديد والقديم، لما بروح مدرسة، لما بيتجوز، لما بروح شغل جديد بيلاقي دي ولاقي دي، فالأمر بالنسبة له إيه؟ أهي تمام. لكن التلاتة دول بينتقل من دار إلى دار لا يعرفها أصلا، يعني الطفل اللي موجود، الجنين اللي موجود في بطن أمه حمل، ده عاش في جو معين وده الوطن بتاعه، هو اعتاد هذا الوطن واستأنس به، ها، ورضي به وسعد به وسر به. طيب هينتقل من دار إلى دار، من بطن الأم من الرحم للدنيا، فتجده إيه؟ ينزل خائف وهو يبكي، رغم أن نخس الشيطان وده كان من أسباب بكاءه، لكن من أسباب البكاء أيضا تغير الدار، أنه انتقل، رغم أن الدار اللي انتقل لها إيه؟ أوسع وأنعم، هو جوه بطن أمه محطوط في إطار ضيق، محطوط بين النجاسات، الدم والمية والكلام ده كله، خدت بالك؟ بيتغذى من الدم، حركته محدودة، لكن هو كان راضي وكان عاجب ومبسوط لما انتقل لمكان تاني أوسع، خاف واضطرب، وده بالنسبة له موقف صعب لأنه انتقل من مكان إلى مكان لا يعرف فيه أحد ولا يعرفه فيه أحد، من دار إلى دار. خدت بالك؟ طيب، ولما يموت إحنا الآن في الدنيا عارفين بعض، ولنا زوجاتنا ولنا أولادنا ولنا جيراننا ولنا أصدقائنا، حتى لو رحنا مكان تاني سافرنا بلد تانية برضك في ناس بنقابلهم طبيعيهم زي طبيعنا، أشكالهم زي أشكالنا، عاداتهم ومعاملاتهم بشر، بشر زينا، حتى لو اختلفت العادات شيئا بس في الآخر بشر، في قدر كبير جدا من المؤانسة. لكن النهاردة لما يبقى عايش وسط الناس كده وبعدين يموت، ساعة الموت يجي له ملائكة الموت، يجي له ملك الموت، يدخل القبر يلاقي منكر ونكير، يلاقي مقعده من الجنة أو مقعده من النار، يلاقي الكلام ده هو راح يعرف من هناك ومن يعرفه هناك. الكلام ده في حد يؤنسه في هذا المكان؟ مفيش، إلا بقى ليه العمل، العمل الصالح بتاعه، لو عمله صالح هو ده اللي ممكن يؤنسه، هو برضه ما شافوش قبل كده بس ده هيطمنه. فده وقت صعب. الموقف الثالث اللي صعب البعث، لما يطلع الإنسان من القبر بتاعه كده وبعدين يبقى في أرض المحشر والمنشر وتايه بقى وسط التايهين والصراط والميزان والحساب، وموضوع كبير، وبعدين مش عارف هيروح جنة ولا هيروح نار ولا هيروح فين. تلاحظ كمان أن الصعوبة تصاعدية، يعني انتقاله من بطن أمه إلى الدنيا صعب مش كده، لكن انتقاله من الدنيا إلى الموت إلى القبر أصعب، أصعب. إذا كنت تبص على القبر وانت عايش وبتتخيل كده القبر ده الناس اللي جوا عاملين إيه، طب وأنا لو دخلت هنعمل إيه، وبعدين القيام من القبور والبعث يوم القيامة أصعب المواقف. فلما ربنا عز وجل يديك الأمان والسلام في هذه الأوقات الثلاثة، ماذا تريد بعد ذلك؟ إيه اللي تطلبه بعد كده؟ فربنا وعد يحيى عليه السلام بالسلام في هذه المواطن الثلاثة، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث ويه حي. صلى الله عليه وعلى زكريا وسلم تسليما كثيرا، اللهم آمين. بكده نكون يعني انتهينا من الآيات من السابعة إلى الآية الخامسة عشرة من السورة الكريمة، ونقف عند الآية السادسة عشرة التي تبدأ بقول عز وجل: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. لو في أي درس مستفاد أو استفسار أو تدبر للآية أين نحن من الآيات، أو أكثر آية تأثرت بها، لو حد عنده حاجة من كده يتفضل. لو شفنا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني الإنسان لا يتكاثر ولا ينتهي. نعم، يبقى ده قدوة لنا هو. نحن نتمسك بالدين، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. خدت بالك؟ أهمية الثقة يعني. أهمية إيه؟ الثقة للدعوة يعني الإنسان يتحمل أعباء الدعوة. نعم، تفضل. وافتحها من زكاه وادخلها من الاسلام. نعم. وشاهد الدليل اخذ انتهى بتاعت وسلام عليه يوم غوزه ويوم يموت ويوم يبعث حي. فالانسان الا مزكي نفسه في الدنيا بالطاعات وتحديد الله تبارك وتعالى فلا يامن نصر الله تبارك وتعالى. لا يامن، صح، كما قال بطل الله. نعم. حد تاني عنده حاجه؟ فضل بر الوالدين. فضل بر الوالدين وبرا بوالديه. نعم. شيخ، برضه ناخد درس مستفاد: التخلي عن فضول الكلام فيما لا يفيد. صحيح، جزاك الله خيرا، درس مهم. ان القران لم يتكلم الا فيما يفيد فقط، وما لا يفيد او حتى لو يفيد بس يدرك من خلال السياق بدون ذكره لا القران لا يذكر. نعم، جزاك الله خير. ممكن عشان الاستئناس بالله الوعد الجد هو الذي يصاحب الإنسان في كل انتقالاته يعني. أيوة، يبقى لازم يوطد علاقته بالله عز وجل عشان يبقى معاه في كل المواقف بتاعته. جزاك الله خير. الشاهد الفرد في ياسر استفاد أن الإنسان نسأل الله تبارك وتعالى أشياء عظيمة لا يستقل بدعاء. يعني لا يستهزئ بالدعاء صح. سيدنا العليا قال يرثوني واللغة بتاعت الآية مثلا يرثوه في العلم والدعوة والعمل الدين الله عز وجل. أعطاه أعلى من رب العالمين. فضل هو نعم. فدعا الله قال له يحيى بالفضل العظيم سبحانه وتعالى. نعم. أنا عاوز بقية الناس تشارك. يعني ثلاثة بس اللي اتكلموا. بالمناسبة شفت حتة يابس دي ويرثوا من آل يعقوب برضه العلم والنبوة. أنت ما حضرتش المرة اللي فاتت يا معلم. لازم تفصح عن نفسك. ها؟ لا ما أنت بتفصح عن نفسك إن أنت ما حضرتش. إحنا قلنا يا جماعة يرثون ويرثون آل يعقوب. ها؟ الدعوة الميراث إيه هنا؟ ميراث المال ولا العلم؟ العلم والدعوة. والعمل لدين الله عز وجل. ها؟ وإني خفت الموالية من وراء. ده هو خايفكم على الفلوس؟ ده كان مهجار. شغال باليومية. خدت بالك أو زود شغال على دراع. هجيب فلوس منين؟ هيحوش منين؟ اللي جاي على قد اللي رايح. وبعدين على كبر السن ده وخايف على الفلوس اللي وراه. طب وبعدين يرثوني، طب ورثوا من آل يعقوب، ده كان بينه وبين آل يعقوب مسافة طويلة جدا. شوف بقى بين سيدنا يعقوب وسيدنا عيسى كم قرن، قرون طويلة. يعني آل يعقوب كان انتهوا أصلا، فحتى لو مال هيورث منهم مال إيه اللي هيخدم آل يعقوب. لكن إيه اللي يستحق الميراث من آل يعقوب؟ العلم والدين، دعوة إلى الله عز وجل، عمل لهذا الدين. نعم. طيب. أهمية بر الوالدين. نعم، أهمية بر الوالدين. جزاكم الله خير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.